لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. وهذا وعد على الله جل وعلا أن من اتبع الشيطان وأخذ بطريقته وكفر بالله جل وعلا أن يدخله النار وأن يملأ النار من الشيطان وأوليائه. ثم قال في هذه الآيات المباركات: ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. وقد مر معنا الكلام على ذلك في سورة البقرة، ونعيد شيئا من الكلام على ذلك. فقد نادى الله جل وعلا آدم وقال له: أسكن أنت وزوجك الجنة. وهذا ظاهر أنه بعد أن طرد الله إبليس وغضب عليه وأخرجه من الجنة أنه أسكن آدم وزوجه في الجنة. أسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. فأذن الله أمرهما بأن يسكن الجنة وأن يعيش فيها وأن يأكل مما شاء من الجنة إلا شجرة واحدة لحكمة بالغة. وقد تنازع العلماء في هذه الشجرة، ما هي الشجرة التي نهي آدم عن الأكل منها كما مر معنا في سورة البقرة. فمما قيل إن هذه الشجرة هي السنبلة، وقيل هي الكرمة أي العنبة، وقيل هي التينة، وقيل غير ذلك. وهذا لا فائدة في معرفة هذه الشجرة، لأن هذا أمر خاص بآدم وقد فرغ منه وانتهى. فالله نهاه عن شجرة يعرفها آدم بعينها، ولكن ما هذه الشجرة لا يترتب على هذا شيء. ولهذا قال ابن جرير الطبري في سورة البقرة لما ذكر ما قيل في اسم هذه الشجرة، قال: ولا علم عندنا أي شجرة كانت على التعيين، لأنه لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ولا في السنة الصحيحة. فأنا يأتي بعد ذلك، من أين يأتي علم إذا لم يأتي بالكتاب والسنة الصحيحة؟ ثم قال، ذكر كلاما ثم قال: وذلك أنه علم، أو أن علمه، يعني علم الشجرة، ما هي الشجرة؟ قال: وذلك أن علمه، وذلك إن علمه عالم لم ينفع، لم ينتفع العالم، أو لم ينفع العالم به علمه. إن علمه عالم لم ينفعه علمه بذلك، وإن جهله جاهل لم يضره جهله به. وهذا من إعجاز القرآن، الأشياء التي يحتاج إليها الناس بينها وفصلها وأوضحها وكرر القول فيها مرارا وتكرارا. وأما ما لا فائدة فيه فإن القرآن يعرض عنه، لأنه كتاب، لأنه كلام رب العالمين المعجز. ولهذا ما ذكر لون كلب أهل الكهف، ولا نوع العصا التي أمر الله موسى أن يلقيها فتنقلب حية، وأمور كثيرة لم يذكرها، لأنه لا يترتب على ذلك مصلحة. ولهذا ما سوده بعض المفسرون وأكثر من ذكر هذه الروايات الإسرائيلية، كل هذا لا فائدة فيه. المهم أن الله نهاهما أن يأكل من شجرة بعينها، وأطلق لهم الأكل من بقية أشجار الجنة. قال جل وعلا: فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. يعني لا تقرباها، يعني لا تأكل منها، لا تقرباها فتأكل منها. لاحظ هنا قال: ولا تقربا، ولم يقل ولا تأكل، مع أن المراد النهي عن الأكل. لماذا؟ لأن الإنسان إذا دنا من الشيء المحظور كان هذا سببا في وقوعه، فقال لا تقربها، لأنك إذا قربت منها ودنوت كان ذلك داعيا إلى أن تأكل منها. ولهذا قال جل وعلا: ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تفعلوا الزنا، لا شك أن فعل الزنا من باب أولى، لكن أيضا لا تقربوا ولا تفعلوا الأشياء التي تجر إلى الزنا، كالنظر إلى المرأة الأجنبية وما شابه ذلك. وهذا من إعجاز القرآن. والدليل يا أخوان أن الإنسان ضعيف، ينبغي له أن ينأى ويبتعد عن الذنوب والمعاصي، ولا يقول: لا أنا واثق بنفسي، ما يهمني، أنا آتي وأجلس و أرى كذا، أو أدخل الأماكن التي فيها المنكرات ولا يهمني. أقول: اتق الله في نفسك، لا تقرب منها، ابتعد. الحي ما تؤمن عليه الفتنة، ولا تثق بنفسك يا أخي. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء. والإنسان ضعيف إذا رأى الشيء مرة بعد مرة قد تحدثه نفسه، النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، والشيطان يجري منك مجرى الدم. فعلى الإنسان الذي يريد السلامة له ولدينه أن يبتعد عن الحرام وعن الوسائل والطرق والسبل المؤدية إليه. هذا هو الحزم، هذا الذي يثبت على إيمانه. هم الذي يلقي نفسه في مواقع العطب ومواقع الهلاك لا يسأل عما يقع له، وهذا أمر معلوم. كما قال بعض أهل العلم، قال إن الغنى بريد الزنا. الغنى يغني ويحب الغنى ويميل إليه شيئا فشيئا إلى أن يقع فيما حرم الله عليه. فالحزم، كل الحزم، أن تقطع كل الطرق المؤدية إلى المعاصي حتى تعيش مؤمنا قويا لا تزلزلك الفتن ولا تضرك الفتن. هذا منهج عظيم يبتعد الإنسان. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فبين المنهج الصحيح، قال: فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. طلب البراءة والسلامة لدينه، لا أحد يتكلم عليه في دينه ولا يقع له خلل في دينه، وعرضه أيضا لا يقول الناس وراه يأكل كذا وراه يفعل كذا، لأن هذا أمر مشتبه. هذا منهج الإسلام، منهج عظيم. قال الله جل وعلا: ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين، من الظالمين لأنفسهم بالأكل منها. لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فمن ارتكب ما حرم الله فقد ظلم نفسه بتعريضها لعقوبة الله جل وعلا. قال جل وعلا: فوسوس لهم الشيطان. الوسوسة الأصل فيها الصوت الخفي أو الكلام الخفي الذي لا يسمعه إلا القريب منك تسر إليه. والمراد أنه وسوس لهما بكلام خفي وبصوت منخفض. فوسوس لهما الشيطان وهو إبليس. ومن هنا تكلم العلماء أيضا، قالوا: كيف وسوس لهم الشيطان؟ أليس الشيطان قد طرد من الجنة وأخرجه الله مذءوما مدحورا، وآدم وحواء في الجنة أسكنا ساكنان في الجنة، فكيف جاءهم الشيطان؟ نقول: علم هذا لا يترتب عليه شيء، ولهذا أعرض عنه القرآن. ولكن مما لا شك فيه أن الشيطان وسوس لهما. هل هو كما قال بعض المفسرين دخل في جوف الحية ودخلت الجنة، أو أنه ألقى لهما وأعطاه الله قدرة يلقي إليك الأشياء، أو أنه دخل الجنة؟ علم ذلك إلى الله، لا يعنينا هذا ولا يترتب على العلم بهذا شيء. ولهذا الذي يطلب التفسير عليه أن يعتني بالأمور النافعة المهمة التي ينتفع منها، إما فعلا وإما تركا، يعمل به يتركه يجتنبه. لكن مثل هذه الأمور ما يترتب عليه شيء. كيف دخل إبليس؟ الله أعلم. دخل إبليس ولا شك في ذلك، أو وسوس، وسوس إبليس ولا شك في ذلك. كيف حصل؟ الله أعلم. قال: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. وسوس لهما، لماذا عدو الله؟ ليبدي لهما أي ليظهر لهما، واللام هنا لام العاقبة، لكي تكون عاقبة أمرهما أن تظهر لهما عورتهما. وقيل إن اللام لام كي هنا، وتقدير الكلام: فوسوس لهم الشيطان لكي يبدي لهما ما وري عنهما. ومعنى وري من المواراه، وهي الحجب والستر. وار الشيء يعني ستره، ومنه مواراه الميت يعني دفنه. فهو أراد أن يظهر لهما ويبدي لهما عوراتهما لأنها كانت مستورة. وقد تكلم المفسرون كيف كانت عورة آدم وحواء قبل، فقال بعضهم: كانت مغطاة بالأظفار، كان مثل الأظفار التي أبقى الله شيئا منها. قال كانت عورتهما مغطاة بهذا لا يراها أحد، حتى هم ما يرون ذلك. فلما عصي الله في ذلك بدت لهما عوراتهما وخرجت لهما سوآتهما، والله أعلم. لكن لا شك أن عورتهما كانت مغطاة مستورة، فأراد الشيطان بأكلهما من هذه الشجرة ليعصي الله أن تخرج عوراتهما وسوآتهما، لأن الشيطان عدو مبين. وفي دليل على أن كشف العورة من تسويل الشيطان، ويحبه الشيطان ويسعى إلى ذلك، وأن ستر العورة من الحياء والستر. ولهذا جاء في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ساعد عمه وقومه في بناء الكعبة فحمل حجرا فكشف ثوبه ليضعه على رأسه ويضع الحجر على رأسه، فسقط مغشيا عليه، ثم ستر عورته وما رؤيت عورته بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. فستر العورة كمال ومن الحياء، والله حي ستير. ينبغي للرجل أن يستر عورته. ولهذا لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، قال يا رسول الله الرجل يكونون فوضى، يعني جالسين متفرقين، فتبدو عورة الرجل عليه بأس. قال احفظ عورتك أو استر عورتك إلا من زوجك وما ملكت يمينك. استر عورتك، أخفيها إلا من زوجتك إذا احتاج الإنسان ذلك، أو ملك اليمين لما كان ملك اليمين موجود. فقال الرجل يا رسول الله الرجل يكون وحده، الرجل يكون وحده. قال الله أحق أن يستحي منه. ينبغي الإنسان يستر عورته حتى لو كنت وحدك، إلا إذا احتاج الإنسان إلى كشف العورة، إما لقضاء حاجة أو ليكون ليأتي أهله. لكن الأولى به دائما أن يكون مستترا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما، فدخل أبو بكر ثم دخل عمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بادية فخذه أو طرف فخذه، ثم دخل عثمان فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم غطى فخذيه. فقالت عائشة عجبا، يعني يدخل أبو بكر وعمر ما تغطي فخذيك وتغطيها عن عثمان؟ قال كيف لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ هذا من الحياء يا أخي، عود نفسك على الحياء والستر. وأما النساء فمن باب أولى وأحرى، يجب المرأة أن تستر نفسها وتستر جسمها وتستر وجهها عند الأجانب. انظروا، هذه عقوبة ومعصية كان يريدها الشيطان، فعاقب الله بها آدم لما عصاه أن أظهر سوءته وعورته. ليحرص الإنسان على الستر والحشمة. قال الله جل وعلا فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما. والسوءات سوءاتهما مثنى سوءة، والسوءة المراد به هنا العورة، وهي القبل والدبر، عورة الإنسان. والعلماء تنازعوا في العورة ما هي، ولا شك أنه يدخل فيها الفرجان دخولا أوليا، ولا شك في ذلك ولا نزاع بين أهل العلم فيه. وقيل للعورة سوءة لأن خروجها يسوء صاحبها، يسوء الإنسان أن تخرج عورته، ولهذا سماهما سوءة. قال وقال ما نهاكما، لاحظوا يعني هنا ذكر فعل الشيطان وذكر الحامل له على هذا الفعل هي الوسوسة، لأجل أن يكشف عورة آدم وحواء ويظهرها ويبديها. ثم بدأ، وهذا من مما كان يوسوس به والأقوال التي كان يقولها لهم، قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين، ما نهاكم الله عن هذه الشجرة خاصة إلا أن تكون ملكين، يعني حتى لا تكون ملكين، لأنكما لو أكلتم منهما لو أكلتم منها صرتم من الملائكة، وإبليس كان في الجنة وكان مع الملائكة، أو تكون من الخالدين. يعني هذه الشجرة إن أكلتم منها إما أن تكونوا ملائكة وإما أن تكونوا من الخالدين الذين لا يموتون أبدا. وهذا دليل أن من جبلة وطبيعة النفس طلب الأمور الكاملة، طلب الأمور العالية، بل قد يقال طلب الإمارة وطلب الرفعة. وأيضا من طبيعة النفس حب طول العمر، يريد يكون خالدين. قال: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قاسمهم يعني أقسم عدو الله وحلف أنه لهما في هذه النصيحة حتى يأكل من هذه الشجرة إنه ناصح لهم وبار بهم. قال بعض السلف وجاء عن قتادة قال: كان بعض أهل العلم يقول: من خادعنا بالله خدعنا، من خادعنا بالله خدعنا، لأن المؤمن غر كريم. طبعا هذا ليس عذرا لآدم، لأن آدم نهاه ربه عن الأكل من هذه الشجرة، فكيف يطيع الشيطان الذي أبى أن يسجد له؟ لكن لو أن في أمر من الأمور جاءك إنسان وأنت ما تعرف حقيقته وذكر لك أمرا ثم حلف بالله عليه، هل أصل أنه يصدق؟ من حلف له بالله فليصدق كما جاء في الحديث. ولهذا إذا خادعك الله في خادعك أحد في الله خدعك إذا حلف لك. ولهذا توعد الله عز وجل المنفق سلعته بالحلف الكاذب، على السلعة يبيع يحلف بالله عليها: والله إنها لكذا. هل المسلمون إذا حلف لهم بالله سلموا ورضوا وانخدعوا بكلام من يقول لهم هذا؟ قال: فدلاهما بغرور. دلاهما، قال بعض المفسرين أوقعهما بالهلاك، أوقعهما بسبب الغرور والكلام الذي غرهم به، يعني من أن يكون خالدين ويكون ملكين وإقسامه على ذلك. وقال بعض المفسرين فدلاهما بغرور، أي أنزلهما عن رتبتهما العالية التي كان فيها من طاعة الله عز وجل والبقاء في الجنة إلى أن عصيا ربهما فأخرجا من الجنة. فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. ذاق أي أكل وطعم من الشجرة التي نهاهم الله عن الأكل منها. وقد ذكر المفسرين أن أول من أكل هي حواء، ولم يأكل آدم ولم يصبها شيء، فلما رأى آدم أن حواء لم يصبها شيء أكل من الشجرة فنزلت بهما العقوبة. قال: وهذا دليل على أن الإنسان قد يعمل عملا محرما ولا تحل به العقوبة مباشرة، لأنه لم يكمل فعل هذه المعصية، والله عز وجل توعدهم بالوعيد إذا أكل جميعا. وذكروا أشياء كثيرة في هذا الباب، والحاصل أنه بعد أن أكل أوقع الله بهما العقوبة. قال جل وعلا: فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، ظهرت لهما عوراتهما، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. عوراتهما يعني كما تقدم قليلا أنه كانت في أول الأمر سوءة آدم وزوجه مغطاة بالأظفار، كل بدنه من أسفل كله مثل الظفر هذا كاملا، وقيل كان عليهما نور، وقيل كان عليهما بعض الأشجار، على كل حال الله أعلم، لكن لا شك أن عورتهما كانت مستورة. فلما أكل بدت لهما سوءاتهما، ثم ماذا صنعا؟ وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. طفقا يعني جعل وأخذ يخصفان. الخصف، الخصف هو قطع الشجر وإلزاقه على البدن، ومنه خصف النعل. دليل أن طلب ستر العورة فطرة عند كل أحد. ولهذا تعجب من الكفار ومن الذين يعني يطالبون النساء بإخراج عوراتها، يقول إن تخرج المرأة وهي عورة. إذا جبلة فطرة الإنسان جبله الله وفطره على أنه يستر عورته. ولهذا آدم وحواء لما بدت لهما سوآتهما جعل يأخذ من أوراق الشجر الذي في الجنة، قيل من شجر التين وقيل من غيره، فجعل يخصفان يعني يأخذ الشجرة ويلصقها على عورته حتى لا تبدو عورته. فجعل وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكم الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ناداهما، وهذا إن الله سبحانه وتعالى يتكلم وينادي كلاما حقيقيا يليق بكماله وجلاله، فهو يتكلم وينادي، وكلام الله صفة الله منزل غير مخلوق، وأن الله جل وعلا لا يحصى كلامه كثرة. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. لو كان البحر كله مداد دوات للأقلام لنفد البحر، البحار على كثرتها لنفدت قبل أن تحصي كلام الله جل وعلا. فالله يتكلم كيف شاء ومتى شاء، ويتكلم بحرف وصوت وينادي. قال وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكم الشجرة، لم يذكر الجواب، الجواب بلى. وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، الجواب بلى. ولهذا انظر جواب آدم ماذا قال هو زوجه، قال ربنا ظلمنا أنفسنا. نعم يعني نعترف ونقر بأن ظلمنا أنفسنا بإيقاعها في معصيتك يا ربنا، فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. إقرار واعتراف، نعم وعصينا، اعترفنا بأن عصينا ووقعنا في المعصية، فإن لم تغفر لنا ذنبنا وترحمنا برحمتك فتتوب علينا لنكونن من الخاسرين الهالكين. انظر يا عبد الله، إذا وقعت في معصية، من يقع في معصية، انظر إبليس لما وقع في المعصية وأبى أن يسجد، قال لما لم تسجد، نهاه، سأله الله، قال خلقتني من نار وخلقته من طين. استمر في المعصية وبرر لمعصيته وأقر عليها. آدم لما وقع في المعصية قال ربنا ظلمنا أنفسنا، نعم والله يا ربنا وقعنا في المعصية فنتوب إليك ونستغفرك، فإن لم تغفرنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. انظروا حال من تاب وحال من عصى. فإبليس لما عصى ضرب الله عليه الذلة والصغار وبقي كافرا إلى يوم القيامة، ويوم القيامة في النار. وآدم لما تاب تاب الله عليه وغفر له ذلك، نعم أخرجه من الجنة لكن رده لها بعد ذلك ويرده إليها. فانظر حالك عند معصية الله، إذا وقعت في المعصية هل أنت ممن يقول أستغفر الله وأتوب إليه، تتوب وترجع أبشر بالخير، وإلا تكابر وتعاند وتستمر ما تضر إلا نفسك. ولهذا كان قدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم يستغفر في المجلس الواحد 100 مرة، كما قال الصحابة كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. وكان يستغفر صبيحة كل يوم 100 مرة، ويقول توبوا إلى الله فإني أستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. بعض الحديث أتوب إلى الله 100 مرة. فالاستغفار ولزوم الاستغفار من علامات السعادة، لأنه يمحو الذنوب والخطايا، والإصرار على الذنب والبقاء عليه من علامات السوء. فانظر آدم لما أذنب وبرر لمعصيته أخزاه الله وجعله وقود جهنم، وآدم لما وقع في المعصية أقر واعترف بأنه ظلم نفسه هو زوجه وطلب من الله المغفرة والرحمة، تاب عليهما وغفر لهما. فاختر لنفسك يا عبد الله. قال جل وعلا: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. قال الله جل وعلا اهبطوا، الضمير يدل على الجمع، وقال كثير المفسرين اهبطوا المراد آدم وحواء وإبليس، وذكر بعض المفسرين قال والحية، لأن الحية إنما دخل إبليس في جوفها إلى الجنة. وقد قدمنا أن القول بأن الحية دخلت الجنة وإبليس كان في بطنها هذا من أخبار بني إسرائيل التي لم تؤكد ولم يأتي خبر صحيح يعول عليه في ذلك، فالله أعلم. لكن لا شك أن الله أهبط آدم وزوجه حواء وإبليس. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. نعم، لأن آدم هو العمدة وزوجه تبع له، والشيطان عمدة في باب الشر، فبعضكما لبعض عدو، أنت يا آدم وزوجك أعداء للشيطان والشيطان عدو لكما، كما قال في آية أخرى جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ولهذا كيف تعصي ربك؟ كيف تطيع عدوك؟ كيف تطيع عدوك الذي هو عدو لك؟ أبدا لا يمكن أن يدل الإنسان على الخير أو يأمره بالخير، لا يأمره إلا بالشر أو بما ينقص أجره فيكون أقل أجرا وثوابا. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اهبطوا دليل أيضا، وقد سبق معنا أن تكلمنا على هذا، أن الجنة في السماء، لأن الهبوط يدل على النزول من أعلى إلى أسفل، وقد سبق أن ذكرنا الأدلة التي تدل على أنها جنة الخلد، الجنة المعروفة التي يكون أهل الإيمان يوم القيامة فيها. لكن في ذلك الوقت ما كانت دار جزاء على الأعمال، ولهذا أهبط، دخل آدم وأهبط منها، ودخل إبليس وخرج منها، لكن الآن هي دار جزاء، من دخل الجنة لا يخرج منها، خالدين فيها أبدا. قال ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ولكم في الأرض مستقر، قال ابن عباس مستقر يعني تقبرون فيها، المراد القبور، وقال في رواية أخرى فوق الأرض وتحتها، يعني لكم مستقر، وهذا هو الأظهر، لكم في الأرض مستقر تستقرون عليها أحياء وأمواتا، في حياتكم تستقرون عليها وتعيشون عليها، وبعد موتكم تدفنون في بطنها تقبرون، ومتاع إلى حين، أيضا لكم فيها متاع، تتمتعون بحياتكم وآجالكم التي كتبها الله لكم، لكن إلى حين، إلى وقت من الزمن، لأن كل نفس ذائقة الموت، كل نفس لها وقت تنتهي، لكن يمتع الإنسان عمره الذي كتبه الله له في الدنيا، يستقر على هذه الأرض ويمتع ويعيش ويأكل ويشرب ويطعم إلى حين، إلى وقت الأجل، إذا جاء الأجل قبض الله روحه. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. سبحان الله، في هذه الأرض تحيون، هذا حال الناس طبعا، إلا آدم وحواء فذريتهم يولد على الأرض، وفيها يعيش وفيها يدفن إذا مات، وهذا كما قال جل وعلا في آية أخرى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. فالأرض بالنسبة لبني آدم خلقهم عليها وأوجدهم على ظهرها، ثم يعيشون عليها، ثم يموتون ويقبرون فيها، ثم يبعثون منها يوم القيامة. وهذه من نعم الله علينا في هذه الأرض، ففيها خلقنا وعليها نعيش وفيها ندفن ومنها نخرج يوم القيامة للجزاء على العمل. قال جل وعلا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى. يا بني آدم، يخاطبهم لأن النداء فيه لفت نظر أو سماع السامع حتى ينتبه، شيء مهم ينادى به نداء. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، أنزل الله علينا لباسا، هذا اللباس يواري، يستر ويغطي السوآت العورات، وأنزل علينا ريشا ورياشا. ولهذا تعددت عبارات العلماء، قال ابن كثير، وتقريبا لخص ابن كثير رحمه الله هذا من كلام المفسرين، قال اللباس هو الثياب التي تستر العورة، هذا من فضل الله ونعمته علينا أنه جعل لنا لباس وثياب تستر عوراتنا، تستر سوأتيك، تستر الفرجين. إذن هذا اللباس الضروري الذي لا بد منه في ستر العورة. وأيضا أنزل علينا ريشا، قال وهو ما يتجمل به ظاهرا. الآن ستر العورة يحصل بالملابس الداخلية، لكن الثياب، العباءة، هذا هو الرياش أو الريش، الملابس الجميلة، فكلاهما نعمة، ما يستر العورة ضروري ولا بد منه، وأيضا ما أعطانا إياه من اللباس فوق ذلك زينة نتجمل به ونتزين به، أيضا هذه من نعم الله علينا. قال ابن كثير، فاللباس المذكور هنا لستر العورات وهي السوآت، والرياش والريش هو ما يتجمل به ظاهرا، فالأول من الضروريات، والريش من التكملات والزيادات، يعني كل إنسان يلبس ثوبا جميلا، يلبس يعني ملابس فوق البدن غير الذي يستر العورة، هذا من الزينة ومن المكملات. لكن الصلاة لا بد فيها من ستر العورة، لكن لو وجد ما يستر عورته جاز له أن يصلي ولو كان ظهره مكشوفا ورأسه مكشوفا وساقيه مكشوفة وذراعيه وعضديه مكشوفة. فاللباس الضروري الذي لا بد منه ما يستر العورة، وأما الرياش أو الريش هو ما يتجمل به، يعني الآن الملابس التي علينا الظاهرة هذه من الريش، هذه من الرياش والريش، الرياش والريش بمعنى واحد. وما يستر العورات مباشرة، هذا هو اللباس الذي لا بد منه، وكل ذلك من الله، هو الذي أنزله جل وعلا. قال نعم. وقال ابن جرير، الرياش في كلام العرب الأثاث وما ظهر من الثياب. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وحكاه البخاري عنه، الرياش المال، وهكذا قال مجاهد وعروة. وقال العوفي عن ابن عباس، الرياش اللباس والعيش والنعيم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، الرياش الجمال. وهذه عبارة السلف يعني متعددة لكن معناها متقارب. فاللباس هنا المراد به ما يستر العورات، والريش أو الرياش يشمل اللباس، الملابس الظاهرة، يشمل المال الذي أعطاك الله، يشمل الجمال، يشمل مكملات الحياة، ما جعله الله لعباده يدخل في الرياش. فالذي جعل لنا ذلك هو الله، وهذه منا منه سبحانه وتعالى، لو شاء لجعلنا عراة كلنا، لجعل لا نجد شيئا نلبسه ولا نأكله، فله الحمد والمن. قال جل وعلا، ولباس التقوى ذلك خير. قرأت ولباسا معطوفة على لباسنا الأولى، يكون معنى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى، وأنزلنا عليكم لباس التقوى. والجمهور على قراءتها بالضم على أنه كلام مستأنف جديد، أخبر الله أن لباس التقوى هو خير اللباس. وقد تعددت عبارات العلماء بالتقوى، مع أن التقوى الأصل فيها أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فقال بعض العلماء لباس التقوى قال الإيمان، كما قال زيد بن علي وقتادة والسدي، وقال العوفي عن ابن عباس هو العمل الصالح. وقال أيضا ابن عباس يعني بمس أنه قال السمت الحسن، وجاء عن عروة أنه قال خشية الله، وقال زيد بن أسلم أو قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لباس التقوى يتقي الله فيواري عورته فذلك لباس التقوى. قال ابن كثير وكل هذه متقاربة، نعم هذا كله لباس التقوى. وخلاصة التقوى لباس التقوى يعني الإيمان، أن تتقي الله فتؤمن وتعمل الأعمال الصالحة وتجتنب المحرمات، هذا هو خير اللباس. لأن يا أخوان الأعمال الصالحة لباس، الله جل وعلا يقول وثيابك فطهر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. قال أكثر المفسرين ثيابك أعمالك، لأن أعمالك التي تعملها هي لباسك. ولهذا الناس الآن يشهدون يقولون فلان هذا يصلي في المسجد، دائما نراه في المسجد النبوي، هذا العمل وهو الصلاة في المسجد النبوي مثل اللباس اكتسوت به، فرآه الناس وحكموا عليك من خلاله. ولباس التقوى يعني أن تتقي الله فتخشى الله وتؤمن وتلتزم بطاعة الله، هذا هو لباس التقوى، وهذا هو الخير، وهو خير وأعظم أجرا ممن لم يلبس لباس التقوى أو لبس التقوى وخلط معها. ولهذا قال الشوكاني لباس التقوى هو لباس الورع واتقاء معاصي الله، وهو الورع نفسه والخشية من الله، فذلك خير لباس وأجمل زينة. فالحاصل أن لباس التقوى المراد به الاستقامة على دين الله. ولهذا من قال الإيمان صدق، ومن قال العمل الصالح صدق، ومن قال خشية الله صدق، هذا اختلاف وتنوع، كل يعبر بنوع، وإلا لباس التقوى يشمل هذه الأقوال كلها. ولباس التقوى ذلك خير. طيب لما وصفه الله بأنه خير، وهذا على سبيل الإخبار، لكن هذا خبر يقتضي الحث على على هذا العمل. البس لباس التقوى يا عبد الله، لباس التقوى خير فالبسه واتصف به فآمن واعمل صالحا واستقم على دين الله واترك معاصيه. قال جل وعلا ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون، ذلك ما سبق من إنزال اللباس الذي يواري السوآت وإنزال الريش، وكذلك لباس التقوى هذا من آيات الله، آية وعلامة من آيات الله وعلامات العلامات الدالة على أنه رب العالمين وأن دينه حق وأن محمد صلى الله عليه وسلم حق. كل ذلك لعلهم يتذكرون يعني يتعظون ويعتبرون فيؤمنون ويتبعوا ما جاءهم به رسول الله. قال ثم قال جل وعلا يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، هذا في غاية التحذير، الله حذرنا من الشيطان مرارا وتكرارا يحذرنا منه لأجل أن نتقيه ونخشى ولا نطيعه ولا نتبعه. فقال يا بني آدم، خطاب لجميع الناس، لا يفتننكم الشيطان. الأصل في الفتنة الاختبار والابتلاء، والمعنى لا يصرفكم، يبتليكم، يصرفكم عن دينكم، يبعدكم عنه. لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة كما سبق ضرب المثال، فإنه فتن الأبوين، فتن آدم وحواء وتسبب في إخراجهما من الجنة. فآدم أقسم بين يدي الله أن يضل ذرية آدم وأن يحتنكهم جميعا ويأتي عليهم إلا المخلصين. فاحذروا من عدوكم يا عباد الله. فلماذا تعصون الله؟ الذي يعصي الله ويرتكب المعاصي هذا متبع للشيطان ومطيع للشيطان. فالمؤمن يجب عليه أن يطيع الله ويحذر من معصيته ويحذر من طاعة الشيطان. قال جل وعلا كما أخرج، أي مثل ما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما كما مر معنا، فتنهم وجعلهما أمرهما بالأكل من الشجرة فأكلا، فتسبب ذلك في نزع ثيابهما أو نزع لباسهم الذي كان يستر عوراتهما أو عورتيهما حتى بدت سوآتهما وعوراتهما فطفق يخصفان من ورق الجنة. قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إنه أي الشيطان يراكم هو وقبيله، قبيله يعني صنفه وجنسه الذي هو منه، وقيل قبيله جيله، وقيل نسله، وقيل جنده. ورجح ابن جرير الطبري أن جيله، أن قبيله يعني صنفه الذي هو منه، يعني الشياطين يرون بني آدم وبنو آدم لا يرونهم، فالشيطان يراك وأنت لا تراه، وهذا ولله بذلك حكمة. لكن أعطى الله ابن آدم من التحصنات ما يقيه به من الشيطان وإن كان لا يراه. ولهذا جاء في الحديث ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم قولوا بسم الله، إذا دخل أحدكم الخلاء يقول بسم الله، هذا يستر ما ترى الجن عورته، ويقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث حتى يسلم من شرهم أيضا. فهو يرانا هو وجنده، هو وذريته، هو نسله، هو شياطينه يروننا من حيث لا نراهم. ومن هنا استدل بعض أهل العلم أن الشياطين لا يرون، أن الشيطان لا يرى، والأظهر أنه لا يرى من حيث الجملة والأعم الأغلب، لكن قد يرى أحيانا كما في قصة أبي هريرة مع الرجل الذي وجده يحفظ الطعام 3 مرات، قال أتدري من تخاطب منذ 3؟ هذا شيطان، لما قال له اقرأ آية الكرسي لا يقربك شيطان ولا يزال عليك من الله حافظ، قال صدقك وهو كذوب. فالأصل أن الإنسان ما يرى الجن وهم يرونهم. قال إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. جعل الله الشياطين أولياء يتولون الذين لا يؤمنون بالله فيكفرون، وأما الذين يؤمنون بالله ويتبعون رسله فهؤلاء أولياء الرحمن يتولاهم الله، فنعم المولى ونعم النصير. والذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر أولياءهم الشياطين يؤزونهم على الشر أزا ويهدونهم إلى صراط الجحيم نعوذ بالله. قال جل وعلا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قال مجاهد وغيره، وقد ولم يذكر المفسرون غير هذا القول، قال مجاهد هو كان المشركون يطوفون بالبيت عرات يقولون نطوف كما ولدتنا أمهاتنا، فتضع المرأة على فرجها النسعة أو الشيء، تضع عليه شيء يسير يستره، وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. ثم بين ابن كثير قال إن كفار قريش قد ابتدعوا وشرعوا من قبل أنفسهم، فقالوا لا يحق لأحد يطوف بالبيت بثيابه إلا الحمص، إلا قريش أنفسهم هؤلاء الحمص، ومعنى الحمص جمع أحمس والمتشدد في ديانته. قالوا أما نحن يجوز لنا أن نطوف بثيابنا، وأما غيرنا لا يجوز له أن يطوف بثوبه إلا أن يشتري ثوبا جديدا فيطوف به مرة واحدة ثم يرميه، أو يستعير من قريش ثوبا فيطوف به، ومن لم يجد يطوف عاريا. فكان الرجال يطوفون بالنهار والنساء يطوفن بالليل، ومع ذلك تقول هذه المرأة ما قالت، تطوف بالليل حتى لا ترى عورتها. وهذا الفعل منهم من قريش سوله الشيطان لهم، ولهذا قالوا قال الله جل وعلا وإذا فعلوا فاحشة، أي كفار قريش، قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، هذا وجدنا آباءنا عليها والله أمرنا بها، لو كان الله ما يريدها ما فعلناها. فقال الله عز وجل قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، إخراج العورات حول البيت فاحشة منكر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سنة 9 أرسل أبا بكر ثم ومعه رجالا ثم أردفه بعلي، وأمر أن ينادوا بالناس أن لا يحج بعد العام مشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان، طواف بالبيت عاري هذا منكر فاحشة. فرد الله عليهم لأنهم قالوا إن طوافهم عرات أنهم وجدوا آباءهم على ذلك والله أمرهم بها وكذبوا، رد الله عليهم قال إن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ هذا استفهام إنكار وتوبيخ. الله لا يمر بالفحشاء، والطواف عار هذا فاحشة، فحشاء منكر معصية لا تجوز. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ هذا قول على الله بغير علم، والله ما أمر بهذا، والله أمر بني آدم أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد، فهذا من افتراء الكفار وضلالاتهم وطاعتهم للشيطان. قال جل وعلا: قل أمر ربي بالقسط، أي بالعدل والاستقامة، هذا الذي يأمر الله به، يأمر بالقسط بالعدل بالدين الحنيف. أما الطواف عاريا هذا من الشيطان، ليس دينا مستقيما. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. للعلماء قولان: وأقيم وجوهكم عند كل مسجد، القول الأول أي توجهوا إلى الكعبة، أقيموا وجوهكم يعني اجعلوها متجهة إلى الكعبة. والقول الثاني أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، المراد به الإخلاص، أي صلوا لله وحده لا شريك له. وكل مسجد، المسجد هنا يعني كلما أردتم أن تصلوا، كلما أردتم أن تصلوا فأخلصوا وصلوا لله وحده لا شريك له، ولا تصلوا للأوثان ولا للأصنام ولا لغيرها. ورجح ابن جرير هذا القول وهو الصواب، أن معنى وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد المراد به أخلصوا العبادة لله حينما تصلون وتسجدون، اجعلوها لله واجعلوا عبادتكم خالصة لله، اجعلوا العبادة خالصة لله واتبعوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذان هما شرطا قبول العمل، الإخلاص والمتابعة، لأن تحويل القبلة ما حولت القبلة إلا بعد أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، بل مكث 17 شهرا في المدينة وهو يصلي إلى بيت المقدس، كما ذكر الله ذلك في سورة البقرة، وهذه السورة سورة مكية. فالمراد أقيموا وجوهكم يعني أخلصوا العبادة لله، فصلوا لله وحده لا شريك له، ولا تصلوا للأصنام ولا للآلهة ولا للأوثان، أخلصوا لله. ثم قال: وادعوه مخلصين له الدين. فالصلاة حينما تسجدون وتصلون أقيموا وجوهكم لله وصلوا لله وحده لا شريك له. وادعوه، الدعاء والعبادة يعني سواء كان دعاء المسألة أو غيرها، فيكون هذا من باب ذكر العام بعد الخاص، أفرد الصلاة بالذكر لأهميتها، ولأن السجود شأنه عظيم، ولهذا السجود للقبر أو للوثن كفر بالله عز وجل. ثم قال: وادعوه، أي واعبدوه، لأن الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الدعاء هو العبادة. وقبل ذلك يقول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، المراد عن دعائي، لكن سمى الدعاء عبادة، المراد اعبدوه، ادعوه يعني اصرفوا عباداتكم كلها له مخلصين له الدين. وادعوه مخلصين له الدين، ادعوه تقربوا اليه بكل ما تأتون مخلصين له عبادتكم ودينكم، تتقربون اليه وحده لا شريك له، ولا تقصدون احدا معه، ولا تتقربون بشيء من العبادة لغيره، كما بدأكم تعودون. هذا خبر من الله، كما بدأكم تعودون، أي كما بدأكم، فيها قولان، قيل كما بدأكم أشقياء وكفار تعودون بعد ذلك إلى ما بدأكم الله وكتب عليكم، فكل يصير إلى ما بدأه ما كتبه الله عليه، فالكافر ييسر لعمل الكفر، والمؤمن ييسر لعمل المؤمن. وقال بعض المفسرين: أي كما خلقكم ولم تكونوا شيئا تعودون بعد الفناء. ورجح هذا القول ابن جرير الطبري وابن كثير، قال المراد هنا كما بدأكم يعني خلقكم الله عز وجل، كنتم أمواتا فأنشأكم من العدم ثم أحياكم بهذه الدنيا، كذلك في الآخرة يبعثكم وينشئكم مرة أخرى. لأن هذه الآيات مع قوم ينكرون البعث وينكرون النشور، فأخبرهم الله أنه كما بدأهم من العدم وأنشأهم فصاروا خلقا وعاشوا بهذه الحياة فماتوا، ينشئهم الله مرة أخرى، ويعيدهم كما بدأهم للبعث والجزاء على العمل كما بدأكم تعودون. ثم أخبر عنهم أنهم ينقسمون إلى فريقين، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، فريق كتب الله لهم الهداية فهو خلقهم وهم عملوا الأعمال التي كانت سببا لدخول الجنة. وأولئك الكفار لما خلقهم فعلوا الأفعال التي توصلهم إلى النار، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. لاحظ يا أخوان، ليس للعاصي على الله حجة، قال حتى يبقى بينه وبينها ذراع، قال فيدخله النار، لا قال فيعمل بعمل أهل النار. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن يا أخوان، لا حجة لله، لا حجة لأحد على الله، لا الكافر ولا المؤمن. من دخل الجنة نعم هذا قد قضاه الله وقدره، لكن الله خلقه وأعطاه من الآلات ومكنه وبين له طريق الخير وطريق الشر فعمل، فكل إنسان يجازى على عمله. لأن الناس نحن الآن لا ندري ماذا كتب الله لنا عنده، هل نحن من أهل الجنة أو من أهل النار؟ لو كنا ندري أن من أهل الجنة أو من أهل النار قلنا لماذا نعمل، لكن لا نعلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ولذلك حكمة بالغة. فالله فريقا هداهم وفريقا كتب عليهم الضلالة، لكن هم استحقوا ذلك بأعمالهم. فالمؤمنون عملوا بأسباب الهداية وأطاعوا الله فنالوا الجنة بفضل الله ورحمته، وفريق أعرضوا عن الحق فنالوا النار بسبب أعمالهم وأفعالهم، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء، إنهم يعني إن ذلك لأنهم اتخذوا الشياطين أولياء، والشياطين أعداء لبني آدم، فاتخذوهم أولياء يتولونهم ويطيعونهم ويعملون بما يأمرونهم. اتخذ الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، اتخذوا الشياطين أولياء فأطاعوهم ويحسبون أنهم على هدى وهم على ضلالة. الذين على الهدى هم الأنبياء وأتباع الأنبياء، وهذا من حكمة الله جل وعلا. وكل عامل إنما يجازى بعمله الذي يعمل به، فما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ونكتفي بهذا القدر ونستمع لما يتيسر من الأسئلة. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. يقول السائل ما الأفضل عند إخراج الزكاة، هل أعطيها لأختي المحتاجة أم أبني بها مسجدا؟ الزكاة لا يجوز إخراجها في بناء المساجد ولا في تعليم القرآن ولا رواتب للمدرسين، لأن المراد في سبيل الله في مصارف الزكاة إنما هي الفقراء، إنما هم في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله المعروف عند المخاطبين. وهذا قول أكثر أهل العلم بأن المراد في سبيل الله الجهاد، ما يتعلق بالغزو والجهاد. لكن هل الأفضل أن يعطيها أخته أو يعطيها غير الأقارب؟ نقول إن كان الأقارب محتاجين من الفقراء والمساكين وأنت لا تلزمك نفقتهم، إذا أختكم لست أنت المسؤول عنها، مستقلة متزوجة أو في بيت أبيك وأنت مستقل، فإن الأفضل أن تدفعه لأختك ولقريبك، طبعا غير الوالدين والأبناء، الأصول والفروع لا يجوز دفع الزكاة لهم، لكن الإخوة والأخوات الأعمام والعمات الأخوال والخالات وأبناؤهم يجوز دفعها إليهم إذا كانوا مستحقين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وعلى القريب صدقة وصلة رحم. فحينما تدفعه على أختك بشرط، على أختك بشرط أن تكون مستحقة للزكاة، فهو أفضل من أن تدفعها لغيرها لمن هو أبعد منها. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم من لم يتلفظ في الحج بلبيك اللهم حجا وإنما نوى الحج من الميقات؟ إذا نوى بقلبه صح حجه، والأفضل مع نية القلب أن يعبر باللسان ويقول لبيك حجا، لكن لو أنه نوى بقلبه لكن ما تكلم بلسانه فالحج صحيح إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لكن كونه يتلفظ هذا أفضل وأحسن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما توجيهكم ونصيحتكم لمن ابتلي بالوسواس؟ نصيحتي له نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي في الصحيحين: يأتي الشيطان وأحدكم فيقول له من خلق الأرض؟ فيقول الله، ثم يقول له من خلق السماء؟ فيقول الله، ثم يقول له هذا الله فمن خلق الله؟ ما وسوسة، تدرج. قال: فإذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينته، هذا العلاج، الاستعاذة بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكرر الاستعاذة ولو 100 مرة ولو 200 مرة ولو 1000 مرة ما دام تجد هذا الوارد يرد على قلبك. والأمر الثاني الانتهاء، تنتهي، ما تفتح الموضوع، كل مرة تفكر فيه أغلق الباب، أغلق باب هذا الأمر ويزول عنك الوسواس بإذن الله. قد تجد صعوبة في البداية ومجاهدة لكن يزول، وأكثر من دعاء الله ومن ذكر الله ومن قراءة المعوذات وقل أعوذ برب الناس خاصة، الاكثار من ذكر الله يقضي أيضا على الوسواس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: متى لا تقبل التوبة من صاحبها؟ إذا بلغت الروح الحلقوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، والغرغرة هي تردد الروح في الغلاصم في الحلق للخروج النهائي من البدن، وعند طلوع الشمس من مغربها، وهذا عام لكل الناس، لكن كل إنسان إذا بلغت الروح الحلقوم لا تقبل التوبة منه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح أن السيئات لا تكتب إلا بعد 6 ساعات كي يتسنى لصاحبها التوبة؟ نعم، جاء في هذا أثر جوده حسنه ابن كثير وبعض أهل العلم، ذكره ابن كثير في سورة قاف عند هذه الآيات: ما يلفظ من قول إلا نعم عن اليمين وعن الشمال قعيد، ذكر هذا الأثر وحسنه بعض أهل العلم أن الحسنة تكتب مباشرة، والسيئة يقول ملك الحسنات لملك السيئات لا تكتبها، فيمهل 6 ساعات فإن تاب وإلا كتبت عليه سيئة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حد عورة الرجل والمرأة سواء أمام الأجانب أو أمام المحارم؟ المرأة أمام الرجال الأجانب عورة كلها،